لكن عبادة غير الله يذبح لغير الله ويستعين بغير الله ويستفع بغير الله ويطلب من غير الله وإلى آخره. إذا ما عرف الله عرف الأولياء، يعني هو نفسه عالم بهذا الشيء، عدل عن الله إلى غيره. طيب ما في من يسأل، اخرج من قرية إلى قرية. الله تعالى ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ولو نفرق من كل طائفة يتفقه بالدين ثم يرجعوا لأنه قومهم لعلهم يحذرون. لماذا ما يرسل واحد من قرية إلى مدينة من مدن يتعلم ويجي يعلمها؟ لا لا لا لا، هكذا كانت قريش تصاب أنها على الصواب. ما نفعها هذا الاعتقاد هذا؟ ما نفعها أبدا. الله استحل دماءهم وأموالهم وجعلهم عبيد للمسلمين. لماذا؟ لاعتقاد في الله وفي غير الله. أنت تقول له أخي ادعو الله، يقول سوا سوا، كل واحد الله والرسول واحد. هنا ببلا أسأل يا شيخ يا رسول الله يا أخي قل يا الله يا الله، يقول كل واحد كل. العالم يا أخي الفتوى ما تحد ما حرم الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله أفضل الخلق، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعلكم تتصمون إلي أو لدي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأحكم له على حسب ما أرى، فمن حكمته له على أخيه ظلما إنما أغطله أغطة من النار فليستقل وليستقل. يا أخي العلماء يحل محرم الله، هؤلاء كما قلنا الأحبار والرهبان الرهبان أليس أحلوا محرم الله واتبعوهم؟ هل نفعهم هذا؟ ها؟ تالله إن كنا في ضلال مبين إن سويكم رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. الآية أخي كالشمس، وهذا كم وكم يا آيات تقدمنا في آيات السابقة. ويعدون دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويغنى ويشفعون عند الله. قل يا أخي هذا الشرك، يقول لا ما شفع به عند الله. سبحان الله، أليس الله قريب؟ يقول هو قريب، يقول هو قريب، عالم أنه قريب لكن الشفع به. فقل ايش هكذا كانت تقول؟ ما نفع هذا ابدا. جاء احد الصحابه وقال يا رسول الله ان ابي هو سعد بن وقاص، ان ابي عندما جاءه الموت نذر ان نذبح لله ما غير الاصنام لله 100 بدنه. فاخي عتبه وفى ذبح وانا ما ذبح، هل اذبح عنه؟ قال لا، لا ينفعه لانه ما قال لا اله الا الله، ما عبد الله حق عبادة حتى تعطيه الصدقة، ما تنفع صدقة. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر لعمه أبي طالب ولمن مات قبل الإسلام وكذا وكذا. جاءت الآية، ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى قربى، من بعد ما تبين منهم أصحاب الجحيم. لهذا العلماء أو النبي عليه الصلاة والسلام أولا عليه الصلاة والسلام، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالنبي رحمه الله بصاحب مسلم هو باب من مات شوي الله دخل النار ولا تنفع قراءة المخرجين، وإن كان أبا أو أخا أو أما أو إلى آخره ما أنفعه. نوح ونوع صلى الله عليه وسلم ابن جاهل، أليس جاهل؟ قال يا ابن اركب معنا فأتكلم على أهله، قال ليس الجبل يعصم من أمر الله. يا شيخ يا الجبل ما يعصم من أمر الله؟ قال أبدا، بعلم لا بجهل، بجهل اعتقد أن الجبل سيعصمه. جاء الموت فكان المورقين. ونوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل كما يقول العلماء، ومع ذلك قال يا رب إني ابن من أهلي، أنكر عليه، قال يا نوح إن ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، كيف تسألني هذا الشيء وأنت تعليه أنه كافر بالله سبحانه وتعالى؟ تسألني؟ إذن يعدك أن تكون الجاهلين. هذا الإنسان مهما كان خلقه الله ليعبده وحده لا شريك له، ما خلقه ليقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا أنت تقول لا إله إلا الله، لماذا يا أخي تقول لا إله إلا الله وسبح بيدك طويلة يمكن 1000 حبة؟ لا إله إلا الله، من هو الله هذا؟ يقول الله الله الله الله. خير الله الله، خلقك الله لتعبده، هو نعبده الآن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله. هذا الضلال حاصل الآن موجود في العلماء ليس بالجهلة، والجهلة تابعين للعلماء. قال الشيخ وقال الشيخ وقال الشيخ وقال الشيخ، لا يعني. يوم القيامة كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنما تعبدون دين الله أوثانا مودة بينكم، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض وما لكم النار. ما هناك جمال يوم القيامة، ما هناك في الدنيا في مداهنة ومجاملة وإخفاء وظلم ونفاق وكذا وكذا، لكن يوم القيامة ما هناك جمال. الحق عند الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحد. ثم قال رحمه الله وسوء ظن برب العالمين، لأن معتقد الشفعاء

وانت تستكبر بيت عنكبوت. هذا هو الجهل العظيم الذي جهل الناس واتبع الشيطان. ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم يعني الشرك يؤدي الكفر، الشرك يؤدي الكفر، ما دام الكافر في جهنم وبشرعه في جهنم، اذا مآلهم واحد. لكن يسمى مشرك حيث انه يدعو غير يعبد الله ويعبد غيره، يسمى مشركا. الكافر لا ينكر، ينكر حكم الاحكام، كفر انتهى، سواء صلى او ما صلى هو كافر. لكن المشرك لا يكذب. لهذا كما تعرف ان الله تعالى جعل المشرك اعظم ذنب عند الله، حرم ذبيحته وحرم نكاح ابنته وحرم انكاحه منا، فدقوا على المشركين حتى يؤمنوا، وهكذا المشركات حتى يؤمن. والكافر جاز وحده وطعام حلا لكم، وهكذا المحصنات بالمنات كل المحصنات انتم كتاب من قبلكم حلا لكم. لكن الكافر المشرك خبيث اخبث من الكافر، والمنافق اخبث واخبث. جعل الله المنافقين اسفل جهنم، لماذا؟ لكذبهم، يفعلون بغير اعتقاد. لكن المشرك يعتقد ويفعل، اذا هو اخبث من المنافق. المنافق نعمه يصلي ويصوم، ما يمكن يقول يا رسول الله لا اله الا الله ابدا سرا بقلبه خبث. المشرك جاهل الله ويلغمه الا يا رسول الله يا ولي الله يا ولي الله يا ولي الله. الى اين ربه؟ ما لهم رب الحقيقه، لانهم يعني قالوا ان الاولياء قسمهم ثلاثة اقسام، يعني اختاروا اختيار. من كان من العلماء الساده الاشراف اما ان يكون قطبا واما ان يكون بدلا واما ان يكون وجدا، اقطاب وابدال واوتاد. فالاقطاب ماسكين السماوات حتى لا تطلع فوق الناس، والابدال والاوتاد ماسكين الارض حتى ما تتحرك، والابدال مقسمين الارزاق. اذا الله ماذا يعمل؟ لا عمل له بعد بالله، خلاص سبحه طويله بيدك انه من الرهبان او الاحبار. هكذا يقولون يا اقطاب ويا ابدال ويا اوتاد، اجيبوا يا ذوي الامداد، انتم اصحاب مدد اجيبوا بقوه، ما تاخروا عنا، اجيبوا يا ذوي الامداد فينا وشعر الله. هذا عبدكم واقف، ليس عبد الله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف، فلا تردوا خائف، اغثنا يا رسول الله. هذا الصوفيه ويهز رؤوسهم ولا يدرون ماذا يقولون، ينهقون ما لا يدرون طول الليل، ينهقون ينهقون ينهقون، يا اقطاب ويا اوتاد يا ابدال جيبوا يا ذوي الامداد هنا وشعر الله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف والى اخره. هذا دائم دأبهم من أول قصيدة بحق الله رجال الله، ما يقول الله تعالى أعيننا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحباب فضل الله، أما الله تعالى نتركه أنتم الحق. وهكذا يقول يا طه ويا طاسين ويا حميم ويا مسكين، أنا عبد أنا مسكين، ما يغير أهل الله، الله ما يبغى. والمحسن سموا طه وسموا طاسين وسموا ياسين، يا طه ويا طاسين يا حميم ويا ياسين، أنا عبد أنا مسكين، ما يغير أهل الله. انت من اهل الله، الله تعالى ما نبغى نعبد الله، لكن انت من اهل الله نبغاك، اعطنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله. اذا اين ربهم؟ ما لهم رب. وان قالوا لا اله الا الله وصلوا وصاموا هم كذابون. لهذا كما قلنا جعل الله المنافقين اسفل جهنم، وكانوا يصلون ويصومون ويحجون ويزكون بغير عبد. والمشرك مثلهم تمام، لانه كما قلنا يجاهر الله بقوه وياخذ حق الله بقوه، ظلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وما ظلمونا، ما نمشي نحن أغنياء، إن أخذوا حقنا وإن أخذ نحن أغنياء، لا يضرنا من عصانا ولا ينفعنا من أطاعنا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلا واحد ما زادهم مثل شيء، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفشر قلب رجلا واحد ما نقص هذا. الله تعالى غني، ولكن أراد الإنسان أن يكون عابدا له ممتثلا لأوامره يدخل الجنة. خلق الله الجنة لعباده المؤمنين وخلق النار لعباده الفاسقين. إذن هنا قال إيه؟ أن المعاصي نقص بحق الله سبحانه وتعالى، لا شك كل عاصي يرتكب المعصية وهو مستهزئ بالله، الله يقول لا تفعله إلا أفعل. إذن من يبرد الله؟ من يبرد الله؟ الشيطان كفر بسيدة واحدة، كان صالحا ما كان فاسقا، كان صالحا من أصلح الناس حتى رفعه الله مع الملائكة لصلاحه، ومع ذلك كفر بالله بسجدة واحدة، سجدة اسجد لآدم قال لا، كفر بالله أسجد نهاته فلي أول عالم فقيه